فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك بك قبل طلوع الشمس فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. من الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع من هنا بقى أبا الحمد من هنا والنبي الله يفتح عليه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم ينادي ذلك يوم الخروج. الله يزيدك قبول يا مولانا ويكرمك. نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق تقول الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير الله رسول الله.

عن الحاج محمود الله يكرمك. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريا إلى ربك منتهيا إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدراك ما الطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر الله.